هل صلاة الجنازة مشروعة للنساء؟ نعم إذا كنا في المسجد لا بأس، أما أن يأتينا إليها فلا، يعني إذا كنا حاضرات موجودات يصلينا مع الناس، أما أن يأتينا من البيوت لصلاة الجنازة فلا. نعم.